المعرفي مع أخونا المهندس أيمن عبد الرحيم. هذه الدورة يعني تم إعطاها أكثر من مرة، يعني ثلاث مرات حتى الآن أعتقد، وهذه هي المرة الرابعة. يعني الثلاث مرات الماضية كانت يعني في مجموعات مختلفة، هذه هي المرة الرابعة التي تم إعطاها، إن شاء الله ستكون يعني مزيدة ومنقحة بإذن الله. يعني قبل أن نبدأ الدورة يعني كنا نحب أن نعطيكم الإطلالة على فريق معرفة، لأن الدورة في النهاية يعني هي تطبيق عملي على شيء معين في أرض الواقع يجب أن نقوم به. فنحن في الفريق نقوم بمعرفة بموجب هذه الدورة. الدورة عندما أخذناها في البداية مع المهندس أيمن يعني قمنا بتطوير ما بحيث أن نطبق الفريق الذي يقيم في هذا النشاط. فريق معرفة هي مجموعة من الشباب يكون مجموعة من الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تهدف إلى خلق يعني خلق مناخ معرفي. المناخ ده يقوم بإعادة تشكيل الجيل الحالي وفقاً للبيئة العلمية، تفكر قبل أن تقرر وتفهم قبل أن تتحرك. هذا هو التعريف بشكل مبسط، وبالطبع نحن يعني نعتز بهذه الفقرتين. نعتز بهاتين الفقرتين من كلام سوسيال كوب التي تعبر عن المعنى الذي نريد ايصاله من ناحيه المعرفه، يعني انها ليست مجرد معرفه بعيده ولكن هي معرفه يعني نبتغي من ورائها حركه ما، نبتغي استجاج ضمير الانسان لتحقيق غايه وجوده في هذه الحياه. رسالتنا مساهمه في تكوين جيل من الشباب يؤمن بالمعرفه عامه من النهضه، والثقافه مكون رئيسي لتشكيل وعي المجتمع. وهذه كانت المجموعة الأولى التي بدأت هذا النشاط قبل الثورة تقريبا عام ونصف. هذه هي المجموعة يعني منذ أشهر قليل يعني بفضل الله. نحن رؤيتنا أن نكون المشروع المعرفي والثقافي الأكثر تأثيرا في جيلنا، لا نبحث عن الأكثر بريقا أو الأكثر اتساعا، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن الأثر الذي يبقى بشكل أكثر. لنا ست أهداف على رأسها تشبيك العلاقات بين المثقفين. أي فعالية نقوم بها نقول يعني هذه المجموعة التي تقوم لنا الآن، أول هدف نحن حققناه الآن، نحن شبكنا العلاقات الآن التي حضرت. هذه نقوم بعمل شبكة معينة، هذه الشبكة نستخدمها فيما بعد، أو هذه الشبكة يتم استخدامها في بعض لإنشاء أشياء أخرى. هذا هو الهدف الأول. والهدف الثاني تطوير المعرفة تصبح أسلوب حياة، لا مجرد معرفة باردة كما قلنا في الكتب فقط. تعليق القراءات للكتب والابحاث من خلال الانشطه الكثيره سناتي على ذكرها، تسمى العرض والالقاء والحوار، بدء في خطوات البحث العلمي، وترسيخ مسؤوليه التوعيه لدى الشباب المثقف تجاه افراد المجتمع. لدينا الكثير من المشروعات والانشطه، يعني هذا عرض سريع فقط يعني لم نشرحه كلها، لكن هذه دوائر المعرفه كما تعلمون انه النشاط الابرز للمعرفه، يقوم باعطاء مجموعه من المحاضرات في مجالات وعلوم مختلفة. وهذا النشاط يعني المواضيع مختلفة تماما، محاولة فقط ل يعني إلقاء حجارة في الماء الراكد، يعني حتى تتسع لدينا دوائر مختلفة للمعرفة. فهذا مثلا مثال للموسم الأول كان في 2011، هذا مثال للمحاضرات كيف أنها عناوينها مختلفة وفي نفس الوقت تستند إلى قاعدة معرفية وليس مجرد عرض آراء. وبفضل الله المشروع انتشر في كما ترون 8 محافظات حتى الآن، وهذا جانب من خريطة الأنشطة. مكتبة المعرفة هي مكتبة في التجمع الأول، فيها حتى الآن 40,000 مصنف، ويعني هي في قيد الافتتاح، خلال أشهر قليلة إن شاء الله سيتم افتتاحها للجمهور. وهذه المكتبة بالطبع يعني نحاول أن ننشر من خلالها ثقافة الاطلاع بشكل مختلف، أن يكون هناك يعني مكتبات مصر كما تعلمون يعني تغلق في تقريبا الواحدة أو الثانية ظهرا يعني كأي مؤسسة في الدولة، فبالتالي يعني أصحاب سواء في الجامعات أو الوظائف لا تؤدي المكتبة المهمة المطلوبة منها. الدورات قام دورة مثل دورة أصول الفقه التي قام عليها كما قلنا من ناحية التشبيك، التي قام عليها مشروع في النهاية مشروع شيخ العمود الذي هو قائم ومستقر بذاته حتى الآن. لدينا مشروع مفكرون وهو مشروع على شبكة الإنترنت يعني يخدم صفحات كثيرة جدا لكثير من المفكرين. المشتركين، ووصل عدد المشتركين في كل الصفحات تقريبا مجموع إلى مليون مشترك، والصفحة الرئيسية أكثر من 150,000 مشترك. ونغطي يعني شريحة واسعة من المفكرين، في الغالب هم المفكرين الذين يعني حاول إنتاج المشروع أو يثمن المكون من التراث الفكري والعربي الإسلامي. وقمنا ايضا بعمل مؤتمر تفسيري من خلال المفكرون، هذه كفعاليه على الارض، لكن في الغالب اغلب انشطه المفكرون هي انشطه على الانترنت. وقمنا ايضا بعمل مؤتمر او سلسله مؤتمرات فتح الله كونان في المنصوره واسيوط واسكندريه. مجاوره المشروع الثاني يهدف الى يعني تطوير الفن او تطويره ليصبح اداه اكثر استخداما للثقافه والمعرفه. وكان أقول لك عليه صورة نادي الكتاب، هو يهدف إلى يعني أن نقرأ الكتب بأكثر من دماغ أو بأكثر من عقل. يعني أنت تقرأ كتاب بفتراه بعين ما، لكن الأعين المختلفة تستطيع أن تعطيك رؤى مختلفة عن الكتاب الواحد. رواق المعرفة، وهذا هو مشروع نوعي يهدف إلى يعني إثقال جانب ما أو يعني فكرة عند المفكر أو فكرة بشكل ما في أذهان كثير من المفكرين، تسليط الضوء عليها وعمل سلسله طويله تصل الى من 7 أشهر او 8 أشهر الى سنه من الدراسه المستمره لمفكر ما، حتى نستطيع ان نخرج بمنهاج هذا المفكر او بمنهجيه تفكيره، نستطيع ان نحلل بها رؤى كثيره بعد ذلك. معرفه سينما المشروع هدف الى عرض افلام ومناقشه الافكار الفلسفيه والافكار العميقه وراء هذه الافلام، وكيف يبث الغرب من خلالها الأفكار التي يعني يحاول أن يطاع مبادئ الحياة. وهذه نموذج أو هذا النموذج لأنشطة مختلفة في محافظات مختلفة، قد يكون هناك في القاهرة، المنصورة، الفيوم، طنطا، دوائر المعرفة، نادي الكتاب إلى آخره. قد يكون هناك يعني مؤتمر، يعني أنشطة مختلفة عندما تتنوع بهذا الشكل وتصبح كلها جامعة في إطار معرفي، كما قلنا في الهدف الثاني، تصبح أسلوب حياة لا مجرد سلسلة متفرقة من الكتب والقراءات أو النهضات العامة. وهذا هو الفريق في آخر تجمع له في رمضان العام الماضي من مختلف المحافظات، يعني رؤساء الفرق، يعني ليس الفريق كله. أخيراً، نحن عندنا مشاريع الفترة القادمة، مشاريع صاعدة، مثل مشروع ماء ميداد، وهو مشروع مهتم باللغة العربية، خاصة باللغة العربية، تفرغ لنشر اللغة العربية ثقافة معلومة وفنونا. والمشروع الذي يليه مشروع مهد، وهو مشروع يهتم بتوقيع عالم الأفكار التي تدور حوله إلى عالم الأطفال، يعني المعرفة هذه أسلوب الحياة تستطيع أيضا أن نطعم بها حياة الأطفال. وفي النهاية مشروع عالمي، وهو مشروع ما زال يعني قيد التفكير، وهو مشروع لترجمة التراث الفكري والعربي الإسلامي إلى أكثر من لغة. نحاول أن نبدأ إن شاء الله بأربع لغات، بحيث نستطيع أن ننشر ثقافتنا وفكرنا في آفاق أوسع من هذه الآفاق. جزاكم الله خيرا، وننتقل الآن إلى المحاضرة مع باشمهندس سليم عبد الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في دورة التأسيس المعرفي. من هنا من ملتقى المشاركة والارتباط؟ اثنان. طيب، معرفة. الآخرون؟ طيب، من من الحضور حضر قبل ذلك أي فعالية تفريق معرفة؟ لم يحضر. طيب، هذه الدورة على الغرابة هو الحضور الملتقى المشاركة الارتباط مين؟ طيب دلوقتي أنا ما أعرفش، هل في حد تاني جاي؟ هذه الدورة أنا أسميها دورة تأسيس المعرفة 3 ملتقى المشاركة والارتباط، لأسباب سوف أتطرق إليها. طيب، أنا أخوكم أيمن محمد عبد الرحيم، مهندس ديكاترولوجيا وباحث لغوي في كلية دار العلوم، ومتخصص في مجال هندسة اللغة. وعضو في اللجنة الفلانية في فريق معرفة. هذه هي المرة الرابعة تلقى في هذه الدورة. كانت في أول مرة هي دورة تأسيس معرفي مخاطب بها الفريق من الداخل فقط. كانت هي محاولة للإجابة على السؤال: هل يمكن تحسين الأداء الإداري لمجموعة تعمل عمل جماعي معين عن طريق إعادة النظر في الأسس الفكرية؟ يعني مش إعطاء مهارات إدارية، لا، من ناحية فكرية، إعادة معالجة عالم الأفكار بشكل مختلف. ونحن كنا نزعم في بداية هذه الدورة أنها سوف تؤثر على الأداء الإداري للفريق. هذا كان الزعم في أول مرة. ألقت هذه المحاضرة أول مرة الدورة كانت خطاب داخلي للفريق من الداخل. المرة الثانية ألقي نصف المحتوى لمبادرة إعداد القادة الإسماعيلية بالمشاركة مع أحد فروع صناع الحياة الإسماعيلية. ثم المرة الثالثة انتهينا منها يوم الثلاثاء الماضي مع مبادرة مجتمع. مبادرة مجتمع هي مبادرة للمبادرات، هي تجميع للمبادرات. مجموعة كبيرة تعمل على الأرض من 8 سنوات في مبادرات مختلفة، يعني لا يوجد أحد من حضور في دورة مجتمع إلا وعامل في 3 أو 4 نماذج محاكاة مثلا في الجامع، ثم يرأس يعني مؤسسة أو جمعية أو شركة بشكل إداري، يعني المهارات الإدارية والإجرائية والتنظيمية والخبرة، الخبرة الحركية عالية جدا. وكان السؤال المطروح: كيف يمكن التأسيس للنشاطات ما بعد الثورة، ومرحلة الاستقرار حاليا للحركة الاجتماعي. الحركة الاجتماعي في مصر تم يعني استيعابه بشكل غير صحي في النزاع أو المناوشات السياسية لمدة سنتين. دائما أنا أقول، يعني هذه تسجل، يعني دائما أقول أيمن بن اليوم: السياسة شغل من لا شغل له. السياسة شغل من لا شغل له، يعني اللي هو أي واحد مش مذاكر امتحان أعمال سنة أقول لك طب نشوف مرسي بقى قال إيه النهاردة، اللي هو فاهم؟ واحدة وراها طبيخ برضه نفس الحكاية، نشوف بقى إيه آخرتها يا معلم، تمام؟ يعني السياسة، واحد أنا دايماً بسمي في ظاهر بسميها ظاهر إيه؟ صدى الإخوان. يصحى الصبح يشوف الإخوان هيعملوا إيه؟ طب فضيلتك هتقعد؟ يعني إيه؟ أنا بسميها ظاهرة المرآة. اللي هو يقعد قدام المراية مش يعني إيه؟ مش هيتحرك إلا لما تتحرك. مش هيتحرك إلا لما تتحرك. صدى الإخوان، وفي ناس صدى ناس تانية. وهكذا. طيب، ما هو المطلوب؟ يعني انت المفروض بهلك مستهدف فردي، مستهدف اجتماعي، الاجابه مش موجوده. مثل هذا الطرح في الدوره انا ازعم انه طرح مختلف. يعني هو المحتوى ليس محتوى تاريخي، وان كان يحمل جزء كبير جدا من المعلومات التاريخيه. وهو ليس محتوى فكري، وان كان يحمل طرح فكري متنوع. وليس محتوى يدخل في علم الاجتماع او علم الاجتماع المعرفي، وان كان يحتوي علم الاجتماع وعلم الاجتماع المعرفي. وهو ليس محتوى شرعي بالاساس، وان كان يحمل وينصب ويدور حول الامه الاسلاميه شريعه وافرادا. تمام؟ طب ما هو؟ هو محتوى للتاسيس المعرفي. كلمه معرفه تشمل كل ما قلناه واكثر. هذه قصة الدورة، يعني هذه الدورة كان هذا هو المستهدف أو الدافع الرئيس للتفكير حول هذا المحتوى. طيب الآن المحتوى الآن قد يكون من حسن الحظ للمستمعين الآن المحتوى تم يعني إيه زي ما بيقول أحمد لو خليه نسخة مزيدة ومنقحة. يعني إيه تم المناقشة فيه من أكثر من عقل، تم طرح أمام مجموعات مختلفة بخلفيات فكرية ومعرفية وحركية مختلفة، فتم إنضاج المحتوى، يعني زاد مثلا زاد يمكن ثلث المحتوى وتم تنحيه بعض الاجزاء. ليه؟ في ناس قالت اخواننا هنا في الدوره التاسيسيه الاولى لهم فضل علينا، اخونا محمد سيد، اخونا حسن الجبالي، جمعوا معظم المؤاخذات او الملاحظات اللي لاحظتها الناس على الدوره. يجب ان يزاد هذا، يجب ان يتم التاكيد على هذا، يجب التوسع في شيء لم يذكر يا ريت يذكر. هذا تم اجراءه في الدورات الاخرى. فنتج السرديه، انا اسميها السرديه التاريخيه التي سوف نطرحها عليكم في هذه الدوره. طيب ما هو السؤال الرئيسي؟ السؤال الرئيسي في الدوره، تحاول الدوره مش الاجابه عليه، تحاول استثار اذهان المستمعين الى رؤيه السؤال، طرح السؤال بعده صيغ والنظر الى عده اجابات. هذه هي مهمه الدوره الرئيسيه. السؤال، السؤال الرئيسي، لماذا امه زي الامه الاسلاميه كانت ملء السمع والبصر، ملء السمع والبصر، وكانت تحكم العالم، تحكم العالم وهي على قمه العالم في كل مناحي الحياه، تمام، واستعمرت بشكل من أسوأ سبل الاستعمار التي شهدها بني البشر. يعني كثير جدا من المؤرخين الاوروبيين يسمون الفتح الاسلامي استعمارا، لكن كان الاستعمار الاسلامي اقل وطأة من الاستعمار الاوروبي للعالم الاسلامي. كيف يمكن ان ينقلب واحد امه تزعم انها افضل امه على مستوى العقل، وهي امه شاهده وهي امه مؤيده، كل هذا يعني جيوش الخلافه العثمانيه كانت تقول هذه الجيوش يعني لا تهزم لانها محميه من السماء. هذه الامه استعمرت بشكل سيء جدا، لا يوجد بقعه من بقاع العالم الاسلامي الا يعني النادر الا استعمرت على كل المستويات. وبعد ان استعمرت ليس على المستوى العسكري فقط، لا، ظهرت تجليات سماها بعد ذلك احد المفكرين المسلمين المعاصرين مالك بن نبي المفكر الجزائري، ظهرت قبليه الاستعمار، هناك امم لم تستعمر كتركيا والسعوديه مثلا، وظهرت فيها كل امارات الاستعمار. يعني في مصر احنا ايه اللي دخل الانجليزي في التعليم العام؟ مش ان احنا بنتعلم انجليزي، لا، المسلمين كانوا بيتعلموا كل اللغات من زمان، لا، لماذا ندرس ابتداء باللغه الانجليزيه؟ بالرغم ان هي لغه المستعمر. طيب تركيا غيرت لغتها من غير المستعمر. السعوديه الان تدرس العلوم الان بلغات غير العربيه، هي لم تستعمل، محدش جه جنبه. طيب لماذا مصطفى كمال الترك في مقر الخلافه، ولم يستعمر على المستوى العسكري، واختار كل الظاهر التي ظهرت في المجتمعات الاخرى وما سماها مالك بن نبي قابليه للاستعمار، يعني ما نجيش جنبه وهو ايه؟ والله ما انتوا جايين، انتوا عايزين ايه؟ لغه هنغير، لبس هنغير، دين الغي، قران شيله، لوحده قال طب في ضغط؟ لا. طب هل هو يعني اجبر على ذلك عسكريا؟ لا. طب هل هو قبلت الناس ده؟ الاجابه اه. هل طوعت او دجنت تركيا؟ اه. طب ايه لماذا ظهر هذا؟ ده سؤال، سؤال ده محوري يا اخواننا، يعني ده هنمشي بيه واحنا ماشيين على طول بنحاول ايه؟ رصد ده، استعمار قبليه الاستعمار. السؤال الاكثر، السؤال الاكثر تعقيدا، طيب الان لدينا زعم في التاريخ ان مثلا المماليك، عندما اتى الفرنسويه هكذا يقول الجبال في الفرنسويه، الناس بيقولوا ان الفارق الرهيب في التسليح هو اللي دخل نابليون مصر. الاجابه الكلام ده كذب على المستوى التقني والتاريخي والفني وكذا، هو كانت الاسلحه اللي موجوده مع الخلافه العثمانيه في هذا الوقت كانت تشبه تماما هي الاسلحه الموجوده في يد الانجليز والفرنسويين. ومن كان يقوم على جيوش الدوله العثمانيه في هذا الوقت ومصر كانت ولايه عثمانيه من الولايات، هم اصلا مدربين اجانب. يعني اللي معاه معاه. تمام؟ وعندما اتت الحاميه العثمانيه بعد قتل، بعد هروب نابليون وقتل كليبر وكذا، الحاميه اتت بمدافع وبنادق ونفس التسليح. نفس التسليح، بل انكى من ذلك ان محمد علي بعد استلامه للسلطه اسس جيش، جيش مصر يوصل 180,000 مثلا في عهد محمد علي، في قمه زوره محمد علي كان معهم تسليح يشبه تسليح الانجليز والفرنساوي، وكانوا مسؤول عن المسؤولين عن الجيش المصري ايضا اجانب. السؤال، محل السؤال ان كل الامم الاسلاميه التي تعرضت لمحاولات تحديد تشبه محاوله محمد علي، واستعمرت بعد ذلك من 70 ل 120 سنه على حسب الحته المنطقه، يعني الدوره دي كلها بتحاول طرح هذا السؤال، ومش طرح اجابه واحده فقط، لا، عده اجابات من عده نواحي. يعني احنا هنمسك ايه طب؟ يمكن يكونوا عملوا حاجه في اللغه هنشوف جانب اللغه والتعليم، طب يمكن عملوا حاجه في الاقتصاد هنشوف، طب يمكن عملوا حاجه على الجانب القانوني، طب هو احنا كنا بنتحكم ازاي قبل ما هم يجوا؟ طب هم عملوا حاجه في البنيه العسكريه؟ طب هم عملوا حاجه في العقيده؟ طب يمكن غيروا الشريعه؟ طب هو يمكن الاسلام اللي قبل كده ما كانش هو الاسلام اللي بعد كده؟ كل هذا سوف يتم ايه؟ هو السؤال احنا بنجيبه من كل النواحي. ليه؟ محارب الفهم، واحد يقول لك طب ماشي انت هتفهم التاريخ، ايه علاقه التاريخ بالعربي؟ في حد كان كاتب السؤال ده على الصفحه. بيقول يعني معرفه بلام زاهد مشكور وبتاع في التاريخ وكده، طب يعني انتوا بتتكلموا في الواقع. هو اصلا هذا السؤال، انا ما بحبش استدل محمد حسين بن مكة لان انا لكن هو الرجل يحسن ما يصنع، يعني هو حتى لما بيجي يكذب بيكذب برضه كده. كاتب في واجهه احد كتبه من لم يعرف ماذا حدث قبل مولده سيظل طفل طوال عمره. يعني يقول لك ايه؟ احنا من تميز؟ خلينا في الامام اللي تحت دلوقتي. لا انت ما انت مش فاهم ايه اللي حصل من ايام محمد علي لم تدرك. يعني حاليا دلوقتي يقول لك احنا عايزين نغير القانون، طب القانون مصر تتحرك ساعه كام؟ مش عارف. طب هو لو احنا عارفين ان مثلا البنيه القانونيه احنا ورثناها من ايام مثلا عهد اسماعيل، عارف؟ طب هو احنا قبل كده كنا بنحكم ازاي؟ طب هو الدستور كان قبل اسماعيل كان فيه ايه؟ طب محمد علي كان الدستور كان شكله ايه؟ طب القانون كان شكله ايه؟ طب هو الاداره كانت الاداره ازاي مصر؟ طب الانجليز ليه لما دخلوا مصر كانت الاداره اسلم وفي الايام نابليون ما حصلش؟ حتى لا حتى لا تظل طفل، يعني حتى ردود الافعال كثير جدا من المثل ده ردود الافعال ردود طفوليه، يعني يقول لك ايه طب ما نجرب كذا، يا ابني جربناها قبل كده بس انت مش واخد بالك، هي دي اتجربت حقيقي. يقول لك لا لا بس احنا حيل انا فكرت في يا ابني جربي جربي دي من 30 سنه افتح صفحه التاريخ صفحه 15 يمين هتلاقي الناس اللي زيك ماتوا زمان عملوا كده. هي محاوله الخروج من الطفوله الفكريه، يعني ايه لا الكلام ده يعني اللي هو ايه حصل حصل تمام؟ طيب دورة التأسيس المعرفي المخاطب بهذه الدورة أصلاً أفراد يعملون داخل الكيانات، يعني هو السؤال ده كان مش مطروح على الجيل اللي معايا دلوقتي، خلاص الجيل العقل القائم على الأرض الآن يعلم أن الحل أن الأمة يجب أن تتصرف كأمة أمة الأمة دي المفترض لا تتجلى إلا في صور جماعية. صور جماعية. صور الجماعية دي ليها تجليات كثيرة، منها أشكال غير صالحة وغير مفضلة وقد تفسد ولا تصلح، المفروض ده هنشوف إيه الصور اللي وأحيانا صور جيدة فعالة مطلوبة. تمام؟ طيب الخطاب لهذه المجموعات. السؤال الأول ليس العمل الجماعي هو الحل دائما. لا صورة معينة من صور العمل الجماعي أو فلسفة أو فكر معين للعمل الجماعي. لماذا تخفق كثير جدا من الحركات والتيارات داخل الأمة؟ السؤال أن كم فرقة حاولت على مر التاريخ فرق المتسلقين والصعود إلى قمة إيفرست أعداد مهولة جدا. كم فرقة صعدت؟ عدد قليل جدا. لماذا؟ بسبب إما أن يترك التسلق طوعا أو كرها. يا إما يقول لك خلاص المجهود أقوى مننا أو يعني كسب يعني لا ده الموضوع طلع ايه؟ لا يعني ايه؟ عايزين حل سهل ماشي نطلع نعمل مظاهره ونشتم ماشي سهل، لكن اقول له طب خلاص احنا هنعمل مثلا حاجه بحثيه تقعد فيها خمس سنين. لا والله نشوف تمام؟ طيب هذه الجماعات كل صوره كل صوره انا اتكلم فقط عن الصور الجماعيه لا اتكلم مع الافراد. كل هذه الصور، الصور من الجماعات من التجمعات سواء التجمع ده جمعية أو تيار أو أحيانا تنظيم أو أحيانا حزب، كل هذه صور جماعية، صور جماعية سوف نناقش هذه الصور، الصور متى ظهرت تاريخيا ومدى مناسبة كل صورة للبنية الأصلية للأمة، لكن الشاهد لماذا تعجز هذه الفرق والمؤسسات أن تنجح في تحقيق الأهداف التي تعلنها ابتداء؟ اما انها تعجز اصلا عن رصد الاولويات، يعني هذا السؤال كان مطروح احد الافراد كان بيسال هو احنا نعمل ايه؟ هو السؤال اولا كل فرد ومجموعه يجب ان يحدد اولويات ابتداء. بعد ذلك لو حصل عكس تحديد الاولويات تبقى انت مشغل ايه؟ اللي هو اي حد متعور واحد جنبك بيموت بتصلح المتعور. يعني ايه؟ اختار اختيار خاطئ من البدايه. اما بعد تحديد الاولويات تعجز عن ترتيب الاولويات. دائما ما تقع المجموعات فيه او هذا. طيب مثال محلول، في مفهوم طور في امريكا في المهتمين بالاداره، اداره المؤسسات والشركات وكذا، يسمى المفهوم الذكاء التنفيذي. بيعمل ايه؟ جاب رصد مثلا 30,000 40,000 شركه من افضل، احنا بنتكلم في امريكا، دايما الامريكان يعني نضرب بيهم المثل بلا منازع في الاداره. في الاداره والنجاح في الاعمال الماليه والمؤسسات والشركات الكبرى. حتى الشركات حتى الان دايما الناس يقول لك شركات عابرة للقارات، هي في الاصل شركات امريكيه. بس يعني هم الامريكان اللي عبروا القارات، مش القارات اللي اشتغلت معاهم في حاجه. لا هم اللي عبروا القارات. فلما نقول ان الاحصائيه دي اتعملت على الامريكان يعني دول المفترض اكثر وانشط واجد مجموعات. وان كان المثال متاخد من شركات، لكن الشركات نوع تجلي من تجليات الايه؟ الجماعيه. السؤال طرح النسب، النسب واضحه ولا ارقام صغيره قوي؟ انا حاجه يعني هقول النسب لان انا بعد كده في تمثيل اكثر وضوحا. 37% من هو بيسال ايه؟ دلوقتي في اشكاليه بدات تظهر عند الراصدين للاداء الاداري في امريكا. الشركات هي اكبر شركه ومعاها مخزون مالي ضخم جدا ومعاها افضل عقول وكذا، وفين هي؟ في خلل. فهم من افضل الناس اللي ايه؟ يصحح حتى حديث عمرو بن العاص قديما عن الروم، حديث يعني بعد كده وصف الروم وقال ايه؟ يعني اسرعهم كره بعد فره وافاقه بعد مصيبه، يعني هم ايه؟ ما تعديش الحاجه بالسهل كده. فسئل هذا السؤال داخل الشركات، 37% من افضل 30,000 او 40,000 مؤسسه حكوميه وشركه خاصه، 37% ما عندهمش فهم واضح لاهداف المؤسسه اصلا، مش عارفين المؤسسه عايزه تعمل ايه. هو راجل هو احسن واحد بتاع مفازه ماشي، الشركه عايزه ايه؟ مش عارف. 37% مش عارفين ما هي المهام. واحد من واحد ايه؟ عذر بالعكس 37 يعني التطريح 63% لا ليس لديهم فهم، يعني 37 يعني كده شايلين مواد ضعيف جدا. تمام؟ واحد من كل خمسه عارف ايه علاقه اهداف المؤسسه بتنامه. واحد من خمسه، واحد من كل خمسه. 50% راضي عن عمله. انت راضي عن اللي بتعمله؟ راضي ترضى راضي اللي انت بالذات راضي عن اللي بتعمله. 50% مش راضيين عن اللي بيعملوه. 15 هل المؤسسه بتمكنك من ان انت بتعمل يعني ايه؟ ولا ضاغطين عليك ولا سايبينك تعمل اللي انت عايزه؟ 15 بس خلاص؟ 15% قال لك ان البيئه اللي انا اشتغل فيها بيئه ثقه، بيئه ثقه. واحد يقول لك طب بس ده في المؤسسات وايضا في الاعمال الطوعيه والجمعيه والتنظيمات والتيارات الحره. ده بينسحب. 17% بيقول قال لك بس الشركه 17 بس قالوا ان الشركات بتوسط بتساعد على التواصل. 10% بس قالوا ان احنا بس احنا هم دول اللي شايفين ان الشركه بتحاسب الناس على النتائج اللي بيعملوها. 10% بس، ودي النسبة يعني ايه مش ضعيف جدا، ده ما دخلش الامتحان. 20% عندهم بس عندهم ثقة بالمؤسسات اللي بيعملوا فيها، 20 فقط. 13% الثقة والتعاون في علاقة اللي هم اللي شايفين ان في ثقة وتعاون داخل علاقات العمل بس. طب النسب دي دايما الناس دي هو دي على فكرة من الطبيعة البشرية ان الناس لا تتعامل مع الأرقام بسهولة، يعني لو ده يدل على ايه؟ يعني المفهوم العام ليه ايه؟ احنا شباب بنحب الكورة. لو الاحصائيه دي معلش هو ايه السؤال اللي بتروح هو هي كل الشركات يعني هم بعدد الاحصاءات 13 12 سؤال. اول سؤال هل تشعر عندك ثقه بالمؤسسه؟ ده سؤال بيشوف النسبه. تمام؟ طيب هو نفس الاسئله لو سئلت في فريق كره قدم ايه الاجابه؟ هيكون ايه؟ هيكون اربعه بس عارفين الجون بتاعهم فين. اربعه بس عارفين الجون بتاعهم فين. اثنين مهتمين اصلا ان هم يلعبوا. من اصل 12 اثنين بس عارفين هما بيلعبوا في انهي مركز وهم عايزين ايه. تمام؟ كل اللعيبه باستثناء اثنين بيلعبوا ضد فريق. هذه النسبه بلغه كره القدم يعني اللي هو هيشيل 15 جون في اول ربع ساعه. تمام؟ طيب واحد يقول قد تكون الاحصائيه دي يعني ايه فيها نوع من المبالغه. انا اللي شايفه ان المجتمع ان ربنا ساترها لغايه دلوقتي. يعني ايه؟ هو ده في امريكا.

اللي هو انت ما تشوفش ان انت حمار، فربنا الحمد لله. ليه ما بتشوف؟ اللي هو العمل الوظيفي، انت مش عارف ان كل الحاجات على مستوى العلاقات تحت بتفسدها؟ لا، هو ما بيشوفش ده. ده بيحصل على مستوى الجامعات الطوعيه والشركات المؤسسات. 70% من الشركات في امريكا بتقفل في اول 3 سنين. انا بضرب ليه بامريكا وبالشركات بالذات؟ لان دول يعني ده كمان واحد ايه؟ ده فلوس يا اخوانا. وامريكا بتقفل في اول 3 سنين. ايه السبب؟ حاجه من دول. حاجه من العمل الوظيفي. ده لما تيجي تكبرها وتضخمها جدا على مستوى الامه، ان تلاقي ايه؟ كل الامه الاسلاميه تم استقلت. اول دوله استقلت بعد الاستعمار مين؟ حد عنده فكره؟ اول دوله اول دوله اسلاميه استقلت، اول دوله اسلاميه اسست بعد الاستعمار. بعد ما الاستعمار مشي، سوريا متاخر. باكستان 46 من اوائل الدول. باكستان من اوائل الدول، اول دوله قوميه حديثه بعد خروج الاستعمار. قبل كده في دول كانت وسيط. يعني ايه؟ يعني هم لا مستعمرين قوي ولا متساويين قوي. يعني المغرب شبه لم تستعمر بالكليه. في دول محدش جه جنبهم زي السعوديه مثلا، او الحجاز قبل ما تبقى السعوديه. بعد كده هم استعمروا نفسهم. يعني ظهر كل تجليات الاستعمار زي ما هنشوف، ظهرت في السعوديه وفي تركيا، وفي تركيا لم تستعمر خالص. تركيا يعني الحرب العالميه خلصت، هو شال الخير يعني، الغى الخلافه وعمل كل التغييرات المطلوبه لوحده، ما حدش جه جنبه وما خسرش عسكريا. يعني هو كان حليف. ايه؟ لا، الحليف ده انسان بيبقى محترم. طيب الحل، في ناس بيقول لك خلاص يبقى الحل اداره. نمشيها بيه. الحل عسكري، نمشيها عسكري. لا ليه؟ لان ده بيتعامل مع البراني. يعني احنا عايز الناس ضبط ايديها. يعني يقول لك ايه؟ مرسي لو شد اللي تحته هتضرب. والله ما هتتشد، مش هيحصل. لان هو لما يجي يدي اوامر في الاخر مين اللي هينفذها؟ مش بتاع عسكري المرور وظابط الشرطه، هم يعني عالم افكارهم هو خلاص. يبقى مش هيحصل حاجه ما دام مفيش حاجه في عالم الافكار اتغيرت، ما يحصلش حاجه. يبقى انت التغيير، لما انت بتتكلم على تغيير اجتماعي انفعالي على مستوى الكتل او الجامعات او التيارات او الدول او الامه، يبقى انت بتتكلم فين؟ اصلا في اصلاح في عالم الافكار، مش في الاجراءات، مش في الشكل الظاهري. يعني اللي هو ايه النقطه المشهوره، احنا ايه رايك في السيستم بس احنا ما بنبيعش فراخ؟ اللي هو مبنى حلو وكل حاجه مظبوطه فيه، بس هو ما بيعملش المهمه الاساسيه بتاعته. هو ما بيبيعش فراخ بس هو عامل نظام حلو وجاب بودي جاردات واكياس وكل حاجه. فاحنا نفس الحكايه، من اسفلت الاسفلت وبتاع مش عارف. طب انتوا عملتوا صرف صحي تحت؟ لا، احنا بنسفلت الشارع. تمام، بعد كده دوروا على الكنز، بعد كده ايه يعني؟ تمام. طيب طب واحد يقول لك لا بس احنا جربناه ونفعل. عارفين اللي هو الراجل راح للشيخ قال له ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال لا يا ابني ما ينفعش. قال له انا جربتها ونفعل. ليه بقى؟ انت ليه هتقفلها يعني؟ انت لماذا تحج الواسع؟ انا جربتها ونفعل. واحد يقول لك لا، هما احيانا بيغيروا اجراءات جزئيه اجرائيه اداريه وبتنفع. ماشي، ما ده على مستوى ايه؟ الحاجات الصغيره. يعني انت في ايه؟ واحد يقول لك ايه مثلا؟ حسني مبارك كان ماشيها حلو. ماشي يعني ماشي، كانش ماشي كانت ماشي. يعني هو بيدي اوامر على المستوى الجزئي بتمشي، بس هي بتخرب. والدليل الوضع اللي احنا اللي انت ورثه دلوقتي. طيب امال انا عايز اغير حاجه على المدى الطويل، حاجه من الجذر، يبقى انا بتكلم فين؟ في المنظور. يعني التغييرات الجزئيه عامله زي واحد بيلمع جزمته، في مركب بتغرق، هو واللي بتلمع مع بعض مش هيحصل حاجه. يعني لمحها خلاص، ده اجراء جزئي. ما هي السفينه بتغرق. او في شلال، في اتجاهين كده، في شلال هنا وفي مسار امن هنا. فهو بيعمل بيصلح، بيدهنها من جوه، بيدهن السفينه من جوه وهي رايحه ناحيه الشلال. يا ابني التغيير في الوجهه، في الوجهه. ودي السفينه ناحيه شمال، شمال مش يمين، مش يمين. خلاص هو كده باللي لمعه باللي جدده كله فين؟ في الشلال. ده اللي بيحصل دايما في ايه؟ يقول لك ايه؟ حد ارى او كان متابع، معرفش اعمار الناس اللي موجوده ايه، فتره النمور، نمور اسيا. نمور اسيا كان معدل اللي هو الناس يقول لك حد يوقفهم يا اخوانا، يجي لهم يعني صدمه نفسيه. الصوت بيطلع بشكل اللي هو محدش عارف ايه هيقفوا ازاي. بعد كده ايه؟ افلاس. افلاس اللي هو كان بيدهنها برضه من بره. هو باع كل حاجه، خصخص كل حاجه وعمل اكل الناس ايه ميه مالحه؟ ما فيش. طب القرى الساحليه اللي انت عملتها الناس هتسكنها؟ هتعملها مساكن شباب؟ يعني مساكن شباب وفي حمام سباحه تبقى حاجه جميله جدا، مش هتقدر تعمل بيها حاجه. هم عملوا كده كان حاجه لغايه ما وقفت، وقف مره واحده. امريكا دلوقتي بتمر باصعب عمليه اقتصاديه سيء جدا عندها، بس امريكا لسه واقفه على ايه السبب؟ اكبر مجتمع منتج في العالم امريكا، اكبر مجتمع طرفي اللي هو الجامعات الوسيطه او شبكه العلاقات. حد يعرف مصر فيها كام جامعه، كام جمعيه اهليه قبل الثوره؟ لان احنا مش عارفين دلوقتي الرقم زاد بشكل بشع بعد الثوره. قبل الثوره كام جمعيه تقريبا؟ حد يتوقع؟ هو في حدود جمعيات من 25,000. احنا نسبتنا لنسبة امريكا احنا كم؟ يعني كم مرة امريكا ضعفنا كم مرة في العدد؟ 3.5. طب كم مرة قدنا في الارض؟ 9 اضعاف. صحيح. خلاص احنا مليون، امريكا 9 مليون، احنا 84 و85، هم 290 مليون او 280 مليون. عارفين امريكا فيها كم جمعية اهلية؟ اقوى مجتمع طرفي في الدنيا 800,000 جمعية. اليابان فيها جمعية واحدة الأعضاء بتاعتها 12 مليون واحد. الرجالة. إيه؟ جمعية، دول قاعدين في شقة، واخدين شقة في أول طوكيو. 12 مليون ده في جمعية في اليابان. هما الباقي قال لك وأنت هتقعد لحضرتك وزمايلك طب ماشي. اليابان 120 مليون. يعني هما واخدين مش لعبة بس بالعكس. جمعية، قال لك الجمعية دي اللي هو أول ما يعملوا أي قانون فضيلتك عايزه يمشي ازاي؟ قوة ضغط غير عادية، وهي جمعية خيرية. جمعية أهلية. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ فكان حاجة ما شاء الله يعني. طيب. الرؤية أو المنظورات يعني المفترض إن حضراتكم أو المجموعات اللي هي بتبقى شغالة في العمل المفترض إن الناس دي أنت اللي يعني هو المجتمع كله ورا دول. حقيقة. فالناس دي المفروض بتتصرف كمديرين ولا قادة؟ لا كقادة. ليه؟ القايد هو اللي بيقول تروح كده ولا كده؟ الشلال، شلال ولا شلال ولا وسط البلد؟ لا وسط البلد. هو اللي بيحدد. المدير، لا انت بتقول لي اعمل لي دي بقى على كفاءة. حتى لو كان بيلمع السفينة اللي بتبقى بيلمعها وبيبقى مدير وبياخد 100%، بس ايه؟ وهو بيتحاسب. بيصحى بيلاقي نفسه بيتحاسب. طيب المنظورات دي عايزه تغيير في عالم الافكار، عالم الافكار عايز تراكم في اتجاهين، في تراكم على المستوى الفكري المعلوماتي ده بيغير الخريطه، يعني عندك كميه معلومات مدخلات كتير بتخش لك بتخليك تشوف الحياه بشكل مختلف. دي بتيجي عن طريق القراءه او المحاضرات او الاستماع او التدريس والتعلم. دي اشكاليه. والجزء منه تاني عامل سلوكي قلبي، ده عايز وقت. يعني عامل زي ايه؟ اللي هو احنا ايه؟ هنزرع نخله في 3 دقائق. ازاي يا عم؟ هندسه بقى وكده وحاجه مش ممكن. النبات هو ليه وقت. النبات لا يمكن. الانسان اقرب شيء للحاجات اللي بتتعلق بالعلاقات الاجتماعيه والبنيه البنيه الانسانيه يعني بتاخد وقت. يعني ما ينفعش اللي هو ايه؟ طب خلاص نعمل جمعيه اهليه الكلام ده اسبوعين. يا ابني ازاي؟ كادر البني ادم اللي كان البني ادمين اللي هو هتربيهم على ايه؟ او تعلمهم ايه؟ او تدرسهم على ايه؟ وهتشتغل معاهم قد ايه عشان يعملوا الشيء ده؟ يعني عشان كده واحد يقول لك ايه؟ طب يا ليه ما تتصلحش؟ مش ثورة والناس مش ما هو ده اصلاح المجتمع. يعني انت ممكن يقعد يتصلح 10 سنين هو يبقى فيه اصلاح، بس ايه؟ ده مجتمع. يعني ايه الخطوره او الصعوبه اللي بتواجهنا حاليا مع الاجيال اللي عايشه حاليا؟ يعني اعتقد كل اللي موجودين في حد اكبر من 30 سنه في اللي موجودين؟ صديقي دفعه واحده في حد مواليد 80 غير عمرو حد 80؟ يعني كله داخل معانا في المشكله. يعني اي حد ما دام 80 82 81 حتى لو اكبر من 80 سنه داخل معانا في المشكله. طيب معاك؟ معانا برضه معانا في المشكله، كله في معانا في المشكله. ايه بقى المشكله؟ الحاج فليم اثر فليم ده والاي دي اتش دي. ايه بقى دول؟ اول حاجه مشكله الاجيال اللي موجوده على الارض ان هي اذكى بشكل زياده عن اللازم عن الاجيال اللي قبلها. فليم ده عمل رصد في نفسي وجد ان لو حد مستواه اعملوا له قياس عقلي مثلا واخد 110 نقطة وواحد 111 فرق بتاعهم النقطة دي حاجة كبيرة. يعني مش نقطة زي ريختر في الزلازل 5 و4 5 و5 يعني ضعف. هو مقياس مختلف تماما. فأسف لندا مشكلته ايه؟ ان حضراتكم كل 10 سنين معدل الذكاء في الغالب بيزيد بثلاث نقط. حاليا بيعيد النظر في ده بسبب المالتي ميديا والكمبيوتر والانترنت كده، المعدل بيزيد. فبقت الناس معدل ذكائها الاصلي قدرتها بتعامل مع المعلومات والفهم وبتاع زاد. فبقي سهل صعب ان تقنعه باي حاجه. اللي هو يا ابني افهم مش هفهمك. يعني مستوى الذكاء ازيد، والانسان كل مستوى ذكائه بيزيد مع فقدان شويه حاجات هنقولهم بيبقى ايه؟ يعني على الاقل بالذات مستوى القيمه اللي بيكون متربي عليها بيميل للكسل. يعني معظم اي طالب مستوى فوق يعني فوق العالي في الكليات العمليه في الغالب بيذاكر في اخر اسبوعين. الاصل اللي هو يقول لك ايه؟ ما هي سهله. طب ما تذاكرها من الاول؟ هي سهله. لو واحد ذكاؤه متوسط تقول لك لا الموضوع كبير كبير من اول السنه وشغال وبيجيب امتياز، التاني بيسقط او بيشيل مواد او بيجيب بيقول لك انا جبت جاي ليله الامتحان بس. هو ذكي ماشي دي قضيه ثانيه، بس هو مين؟ مش عارف يتعامل معاه. فده اول اصل مشكله ان هو من كتر ثقته في عقليته اللي هو ايه؟ هي سهله. طب اقرا الكتاب ده باختصار، يعني قول لي فيه وانا هفهم. تمام؟ دي واحده. الاثنين ده الاصعب الاي دي اتش دي. الاي دي اتش دي دي متلازمه. يعني هو مرض نفسي بس احنا مصابين بيه، او يعني هو مش مرض، هو لغايه دلوقتي مش عارفين يقولوا ان هو مرض ولا مش مرض. اللي هو بيسموه الاتنشن ديفيسيت اند هايبر اكتيفيتي ديسوردر، متلازمه فرط النشاط مع قصور الانتباه. حاليا اي حد من الموجودين لو قاعد في البيت ممكن يفتح فيسبوك ويبقى في كذا حاجه مفتوحه تحت وممكن يتكلم عن الفيسبوك. يعني كذا حاجه، انا ركبت مع حد من الاصدقاء عمار بيسوق وعامل الموبايل كده وبيتكلم مع حد وفاتح ايباد عمال بيكتب حاجه على فين. يا عمار كده انت هتكتبها وانت بتتحاسب يا حبيبي، هنموت احنا الاثنين. هو بيعمل كده هو وانا بيني وبينه مثلا 10 سنين او 11 سنه، انا حاسس ان اللي بيعمله ده يعني نوع من من ده. والدي بيبص لي نفس الحكايه، مين مجنون اللي عايش معايا؟ يعني هو ليه بيعمل كده ده كله مع بعض؟ ايه السبب؟ ان هو الدي اتش دي من كتر التقانه اللي احنا بنتعامل معاها فصعب جدا تخلي واحد يركز في حاجه فتره طويله. يعني اللي هو ايه؟ يا ابني ذاكر دول. هو ينفع لو قعد ثلاث ساعات يذاكر، بس ثلاث ساعات ازاي؟ في موبايل، في فيسبوك، في هيعمل حاجه. يعني هو مش هيقعد على حاجه، هيعمل حاجه. لو قرا 10 صفحات يقول لك بس انا شايف في كتاب ايه؟ برضه حاجه ثانيه. يعني ايه؟ فايه اللي بيحصل؟ ان لا يمكن التركيز مع مجموعه من حضراتكم فتره طويله. احنا هنشتغل بناء فكري ثلاث سنين. تلاقي كله مشي. ثلاث سنين مين يا عم؟ هي حاجه سريعه، اعمل اي حاجه بس بسرعه. فالمشكله ان الاثرين مع بعض، ان الناس ذكائها زايد عن اللزوم وفي نفس الوقت عندها ايه؟ ما عندهاش خلق تقعد على حاجه فتره طويله. دي صعوبه العمل الفكري. ان مثلا احنا الواجب بتاعنا كل محاضره فيه واجب. واجب واجب وواجب مستحب. اللي يعمل الواجب حلو، اللي يعمل المستحب هياخد بونص، في اخر الدوره ممكن ياخد كتب زي هديه هديه ولا حاجه، انا اعمل له قايمه اديها له هديه مش انت. ازاي؟ عشان انا حسيت بصيت بصه كده، طب ما سمعت ان في كتب مش انت. ها؟ قال لك اديها له وانا هاخدها منه. خلاص؟ معظم الدورات لغايه دلوقتي محدش قرا كل الواجب اللي بتاعي. ما حصلش. واللي انا بتعامل معاهم المفترض ناس ايه؟ ده جايه تسمع وناس شغاله في انشطه وناس يعني مهمومه. يعني مهمومه بحال الامه وبتاع. والله يبقى طالع متاثر، هنقرا 50 صفحه ايه؟ يا ابني ما حصل ده في اسبوع ايه؟ اللي هو ايموشن شفيق. ايه؟ 50 صفحه عادي. اقول لك خمس صفحات، مره اديتهم واجب 10 صفحات. عملت ايه؟ قال لي انا اتفرجت على الخريطه. اتفرج على خريطه، انا مديله خريطه وثمان ورقات ملخص له تاريخ 1000 سنه لهم. اتفرج على الخريطه. ايه؟ بومبي شمال؟ فوق؟ يا ابني انا عايز الهند الهند. طيب انا مش هقول لكم الاعراض، بس ايه؟ ممكن تقروا الاعراض في 10 ثواني بس. دي اعراض. اعراض مفيش خريطه؟ ايه؟ مفيش خريطه؟ لا قال لك مفيش اختصار. لا اللي ما بيعانيش من 70% من الاعراض دي يعني يا ريت يقول لي عشان انا هبقى فرحان بيه. لا انت بقيت انت شخصيا حاله خاصه من انت اللحظه النمازجيه انت اللحظه النمازجيه يا ابو خليل ده. تمام؟ ده ايه؟ ال عشان بس ايه انا اتعامل

يتعامل مع شريحه لاهداف صغيره قد تكون ما لهاش صدر مجتمعي او حتى مش عارف هو ده اثره ايه بعد 10 سنين على الشبكه المجتمعيه العامه. ما فكرش في ده اصلا. الشريحه كانت صغيره ومحدوده ومضبوطه. حاليا على راي الشيخ ود دوريم الله يمسيه بالخير زمان امن الدوله قبضوا عليه فنزلوه، فهم نازلين هو معروف شيخ مشهور يعني. فالمخبر مكسوف يكلبشه وكده كده هركبوا البوكس فسابوا ما كلبشوش. فراح راح قال له يا ابني كلبشه، قال له لا يا شيخ ما سامحش يا ابني كلبشه، لا راح لحظه قال له جديد كده انا امشي من غير اصيع انا في الشارع كده يعني اللي هو يعني ايه انت طلعته من الشغل الجامعي بره اشتغل فين؟ في المجتمع اللي هو مين؟ الامه اللي احنا فين؟ احنا هنشتغل دلوقتي من اندونيسيا لغايه البرازيل يعني الرجاله دول كلهم معانا؟ اه يعني احنا هنأثر فيهم؟ اه طب يعني ايه؟ دي مشاكل على مستوى الحركه بقى. يعني في ناس الشغل الحركي جربته واشتغل وبتاع بس اما اشكاليه دقه تنظيم سابق او افراط في تنظير سابق او مش متعود ان هو يشتغل في كله. طيب النقطه المحوريه اللي احنا بنتحرك فيها دايما اي حد بيتكلم في اي اتجاه واقف على ارضيه اسلاميه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ده ايه القانون الذهبي للتغيير؟ يغير ايه بقى؟ ده السؤال اللي احنا بنحكي فيه لنا 150 سنه. إعادة النظر للاسلام مره اخرى لفهم الاسلام اللي هو من بعد اواخر انهيار الخلافه وكده. في ناس جاوبت الاجابه ان تغيير ما بين النفس هو القضيه السلوكيه والاخلاقيه والعمل العبادي وكذا وكذا. الاجابه اتجاوبت واتقطع فيها شوط كويس وما حصلش حاجه. مش الكلام ملوش لازمه، لا يبدو ان هو ايه؟ ان هو ليس بالقدر الكافي لتحريك مجموع الامه. في ناس قال لهم لا الحل عندنا تغيير ما بالنفس ده العقيده. لو صححت العقيده تبقى انسان ايه؟ منضبط. طيب هم بنو اميه الطبقه اللي كانت عايشه ايام بنو هم اقبط اعتقادا ولا المسلمين المعاصرين؟ انا ما بتكلمش على بنو اميه نفسهم، لا المسلمين ده طبقه التابعين. كانت الناس زي الفل ما كانش اصلا حتى لسه حصل الافتراق في العقيده. طب هم كان عندهم برضه مشاكل. كان في مشاكل؟ اه كان في استبداد. وكان في ظلم وكان في طب هو ايه الموضوع؟ يعني يبدو ان السؤال الاجابه دي مش كافيه، يعني ده في النفس اه لو غير كويس اه بس هل هو كافي؟ يبقى انا عندي سلوك اتغير احيانا او ظلم او عباده ومش كافي وعقيده ومش كافي. قال لك لا احنا لو قعدنا تحقيق كل كتب التراث والناس عرفت لغتها ودينها وشرعها واتكتب قديم هيبقى كويس. حصل طفره وقطع شوط كويس وبقيت الناس العلم عندها مشاعر ايه بتبقى عارف النبي قال ايه وقال ولا ما قالوش المذاهب الفقهيه بتقول ايه كتب بقت مطبوعه سهله الوصول ليها لكن ما بقاش كده. في ناس بص الموضوع سهل احنا في عقيده مضاره وده برضه في النفس ان هو عقيده الجهاد لو تم احياء عقيده الجهاد هتبقى كويسه. طب هي الامه ايام الخلافه العثمانيه لما كانت موجوده والاستعمار كان داخل ما كانش في حد بيجاهد؟ لا يوجد بقعه دخلها مستعمر اجنبي من اي جنسيه الا ما قعد 50 سنه تقريبا ضد حركات جهاد محليه ترفع رايه الاسلام صراحه قبل حدوث الخلل في التعليم لما بدات تحصل حركات مقاومه اما اشتراكيه او شيوعيه او كذا ترفع رايه مقاومه غير اسلاميه. لكن مثلا الثوره الاسلاميه الكبرى في الهند قبل ما يستقر الحكم الانجليزي كانت بدعوه الجهاد الكبرى. في مصر نفس الحكايه، في المغرب، في الجزائر، في افريقيا، كل الشيشان الامام شامل ضد الروس كل كانت دعوه اسلاميه. طب هو ده كان جهاد ولا ما كانش جهاد؟ طب هو كان موجود ولا ما كانش موجود؟ طب هو ليه حصل برضه وحصل كان نفس الخلل؟ يعني يبدو انه كان موجود وغير كافي. نضيف هتبقى بالمره. لا هو اصل احنا ايه؟ هم سبقونا في التقنيه، فاحنا لو جمعت الجهاد مع التقنيه الحديثه هتبقى حاجه. محمد علي جمع كان بيجاهد؟ اه كان بيجاهد. ظاهريا كان بيجاهد. كان بيحارب؟ اه كان بيحارب، كان بيحارب الكفار الانجليز والفرنساوي؟ اه كان بيحارب. طب هو وحارب الروس؟ اه حاربهم. ابراهيم باشا حارب الروس مع الخلافه العثمانيه. طيب هو كسب ولا خسر؟ في المحصل خسر. طب هو كان عنده تقانه؟ كان عنده تقانه. طب هو ايه بقى يعني في حاجه. ما نريد التركيز عنه بجانب كل ما سبق، كل ده مهم وده كله كويس وكل حاجه، في نقطه عايزين نتكلم فيها بقى شويه. ما هو شكل المجتمع الاسلامي؟ يعني بشكل مختصر ده هنتوسع فيه في الكلام في المراحل القادمه. لما اقول الاسلام فانا اقول لا اله الا محمد رسول الله، انا عايز لا اله الا محمد رسول الله دي تتجلى في شكل ايه؟ واحد هنقول ان هو شكل ايماني، يجب شيء ان يستقر في القلب ابتداء. خلاص؟ ده جانب من لا اله الا الله، لا ينكر رصده وافهامه معظم الناس لما اجي اتكلم عن الاسلام سهل اجي انزل شعار واضح ان انت ما دام مؤمن انا قلبي نضيف حلو صالح لفضيلتك جهاد زكاه صيام لا ما في يجب ان يكون هناك تجلي شعائري او عبادي طيب بعد ده في حاجه ممكن تاني الجانب السياسي ما انت مش ممكن تكون حاكم ومسلم وتدعي الاسلام وتكون ايه مش عادل او بتشغل اللي في دماغك هو ده لا مش صحيح يبقى يبدو ان في تجلي سياسي لو ما شفتوش يبقى في خلل التجلي الشعائري والايماني والسياسي والاقتصادي واخطر واحد فيهم اللي احنا عايزين نتكلم فيه الاجتماعي هل لا اله الا الله محمد رسول الله دي بتعيد تشكيل المجتمع بشكل معين احنا بنقول دلوقتي هنشوف احنا ماشيين ولا لا هل المجتمع اللي بتبنيه لا اله الا محمد رسول الله مختلف عن اي مجتمع تاني طب هو لو حصل خلل في فهم لا اله الا محمد رسول الله هل المجتمع نفسه هينعكس عليه اثر التفتت ده يعني بدل التوحيد التوحيد دايما هو التوحيد اللي هو لا اله الا الله بيعمل توحيد في كل شيء فتلاقي المجتمع كله موحد في جانبه الاقتصادي والاجتماعي والشعائري والعبادي يعني لو هم ملتزمين يصلوا مع بعض لو هم ملتزمين يجاهدوا مع بعض لو هم مش موحدين يتفسخوا لو هنقول في اخر محاضره التوحيد والتفسيخ يحاربوا بعض ويشتموا بعض ويسرقوا بعض ويكرهوا بعض كل الجانب الاجتماعي يحصل له تفسيخ عكس التوحيد والجانب الاقتصادي يحصل له تفسيخ عكس التوحيد والجانب الجهادي يحصل لهم قتال داخلي تفسيخ عكس التوحيد كل ده ايه؟ تلاقيه ايه؟ يبدو ان لا اله الا الله دين مش دين. يعني تجلي لا اله محمد رسول الله ممكن واحد يقول لك ايه؟ لا هو الحكم. يعني الشريعه لو كتب في نص الدستور الدنيا هتمشي، مش صحيح. مش صحيح. في بنيه اجتماعيه لو لم يتم استجلابها بشكل كلي لا اله محمد رسول الله دي مش هتبقى ليها اي معنى. والاجابه حسن مبارك قعد 30 سنه الماده الثانيه في التشريع ايه؟ الشريعه مصدر رئيسي. ما حصلش حاجه. البنيه الاجتماعيه تم ده المثال الاكثر خطوره محمد علي ده اللي هو هنبقى محمد علي ده احنا معانا يعني محمد علي لا ده ما كانش لسه استعمل محمد علي حاكم مسلم وبيعمل جيش وعارف بيحارب مين وكل حاجه وحصل خلل في البنيه هنقوله لدرجه انه افسد البنيه المجتمعيه بحيث البنيه دي مش بنيه لا اله الا الله رسول الله الاجتماع نفسه يعني هم دول كفار مش مسلمين مش ده السؤال مش هو دي مش اصلا المساحه بتاعتنا هم مسلمين احنا ما بنتكلمش على الافراد احنا بنتكلم على المنظومه هل دي هو ده تجلي لله محمد رسول الله الطبيعي هل الاجابه هتبان يعني دي بالتفصيل بقى طيب ايه البنيه اللي احنا هنشتغل عليها عشان نرصدها نشوفها ايه اللي موجوده وموجوده في انهي شكل المجتمع التقليدي الطبيعي المفترض الاسلامي التقليدي كان بيبقى شكله ايه بيبقى طبقه سياسيه حاكمه وفي النص مجتمع او الجماعات الوسيطه او مجتمع طرفي او اللي بيسموها في الغرب حاليا مجتمع مدني بس ده مش بتاعنا حاجه ثانيه هنشوف ايه الفرق بين دي ودي حاجات شبه بعض في الاسم لكن ده حاجه ودي بنيه ودي بنيه ودي بتاعت لا اله الا الله رسول الله بتطلعها السياسه اقتصاد واجتماع ومش عارف ايه والثانيه بتطلع حاجه ثانيه خالص وان كان تشابهه في الشكل واحيانا في الاسم طبقه سياسيه حاكمه جماعه وسيطه افراد يعني كلمه مجتمع دي مش دقيقه شويه خلوها افراد يعني هنا افراد الناس وده هنا المجتمع والجماعات الوسيطه او المجتمع الطرفي وهنا الطبقه السياسيه الحاكمه ده ايه؟ الطبيعي لو حصل الطبقه السياسيه دي حاكم مش تطقم بيها عدو اقوى منها وده محتمل حتى لو الحاكم عادل وحتى الناس كويسين او كده المفروض الخارج ده هيقابل مين؟ هيقابل جماعات الوسيطه هيقابل علماء وهيقابل نقابات وهيقابل مجاهدين متطوعين مجاهدين متطوعين في دوله زمان كان الجهاد اصلا قبل الحجاج طوعي اللي عايز يجاهد يجاهد لان ده فرض كفايه لازم الامه هتقوم بيه محدش هيأثر عليه لما هم افسدوا جزء من الامه بيجب اجبار الامه على فعل عسكري ما تمام ده ايه دي البنيه الطبيعيه او التقليديه تمام ايه خطوره الجماعات الوسيطيه يعني ايه اللي ممكن يحصل فيها يعني خليها ليها الاهتمام ده المثال بتاع المماليك ومحمد علي هم يجي ما يلاقيش طبقه سياسيه حاكمه يروح خابط في مين الجماعه العلميه هو مين اللي بيقود الناس لو اسمه ايه ده لو الحاكم السياسي مش موجود العلماء يروحوا لبتوع الازهر نعمل ايه يقول لك لا كافر ومفيش ولايه لكافر على مسلم يعني ما يحكمش لا ما يحكمش ما يحكمش ما يحكمش خلاص ما يحكمش امال مين يحكم جماعه المسلمين امال مين جماعه المسلمين الجماعه العلميه يعني الشيوخ لا ده مش الشيوخ بس الشيوخ قاعد معاهم النقابات اللي هم الحرفيين اسمه كان يسموهم شيوخ الحرف وشوفوا الطرق الصوفيه، الطرق الصوفيه دايما احيانا بيبقى الطرق الصوفيه ليها ظلال سيئه الان، لكن في وقتها وهو بيرتقم الصوفيه كانت نفس المعاني الموجوده حاليا في الذكر والحلق بتاعه ان كان بشكل اقل يعني بعدا عن الدين، كان وقتها كان اقرب التزاما شويه، وفي نفس الوقت كان مجاهد، وفي نفس الوقت كان مراوغ. يعني ايه؟ مبدا ان ولايه كفر على مسلم ده مش من دماغه، زي عمر المختار. عمر المختار في ليبيا ده سنوسي، من الحركه السنوسيه دي حركه صوفيه اصلا. الامام شامل في الشيشان صوفي برضه، من معظم حركات المقاومه في افريقيا ضد الاستعمار حركه صوفيه، اما الحركه التجاريه في الغرب او في او حركات في الشرق او كده. الشاهد لو هو جاي يرتطم المجتمع صحي. يعني ايه صحي؟ يعني مجتمع عارف مهامه الحيويه وبيندب مجموعه من الناس بتقوم بهذا المجتمع بهذه الوظيفه. فحاليا لو مثلا الدوله مش عايزه تعلم الناس، مش عايزه المساجد المدارس قفلت، يبقى المفروض في جماعات بتحفظ الناس، مثلا جمعيات بتحفظ نص القران تكفي عدد الناس، وفي جمعيات تقوم بتعليم الناس العلوم، وفي هو ده مش الدوله اللي بتقوم بيه، لا المفروض المجتمع بيه. امريكا المجتمعات الطرفي دي من اكبر جماعات في العالم، هي وقف، وقف اصلا مش ملك الدوله، دي بتاعه الناس، الناس اصلا دي مؤسسات خيريه في البدايه، وما زالت هي تعتبر جماعات بسيطه مش ملك للدوله. طيب محمد علي جه، دوله محمد علي اقوى ولا دوله المماليك؟ دوله محمد علي، مؤسسات الدوله عند محمد علي كانت قويه جدا. يعني ايه؟ عمل مدارس نظاميه واجباريه والزاميه، تمام، وعمل جيش نظامي وقوي ومدرب واكبر ومعاه سلاح افضل. حلو؟ طيب وايه الفرق؟ المماليك كان اللي عايز يحارب معاهم ده جهاد. يعني يقول لك الناس، في ناس بتهاجم مصر، الناس تطلع ايه تتبرع تتطوع للجهاد مع المماليك. حلو؟ محمد علي كانت الناس لما تيجي اللجنه اللي بتاخد المجندين من القرى كانوا يقطعوا صوابعهم واحيانا يفقعوا عينيهم عشان ما يتاخدش من جوه التجنيد. ازاي توصل ام لا اله الا الله محمد رسول الله لما النبي يقول لهم ان الجهاد ده اللي هو عايز تخش الجامعه جنه وما تتحاسبش جاي يجي يروح فاقع عينه او قاطع ايده عشان ما تخش. محمد علي اول ما عرفوا بيعملوا كده بايه؟ ياخدوا شغاله في اي حاجه وظيفه اداريه جوه الجيش، او ياخد اثنين من عيلته تاني اللي هو حاليا الناس لغايه دلوقتي الشباب او حاليا اول ما يقول له اعفى الله اكبر سكوت اعفى اللي هو يا ابني زمان كانوا بيسموها الجهاديه. الجهاديه يعني حاجه، دي حاجه حلوه يعني حاجه حاليا عاوز اخش الجيش ليه؟ تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ محمد علي عايز يعمل جيش قوي. حلو؟ ايه ده؟ طب هو الناس معاها سلاح؟ اه. طب افرض انا عملت حاجه وما عجبتهمش؟ اه لا لم السلاح. قال له انا عايز اطبق الاشتراكيه محمد صبحي. قال له انا هطبق الاشتراكيه. قال له طيب ايه هي الاشتراكيه؟ قال له انا قريت ان احنا نلم الفلوس من الناس. قال له بعدين؟ قال له انا قريت لغايه هنا. يعني فضلتك باقي الكتاب احنا هنطبق لغايه هنا. هو ده الثاني الجميل. طيب فضلتك هو محمد علي حافظ لغايه فين؟ احنا نجيب الناس وندربهم عشان نعمل بهم ايه؟ ده السؤال. هو ده اول حاجه حصل خلل في البنيه الجبهه. يعني مفيش سلاح في ايد الناس؟ اه، يعني محمد علي لو جه مصيبه خدته هو والجيش بتاعه، مين اللي يحارب؟ مفيش حد. طب هما الناس لو جالهم الانجليز هما اكيد هيزعلوا على نفسهم ويحاربوا، هما مش مدربين ومعهمش سلاح وما جربوهوش. اثنين، لما انت تعمل لهم نظام شرطه زي بتاع حسني مبارك كده او بتاع محمد علي، واجي انا اسمع ان انت قتلت الجبرتي عشان قال كلمتين مش عاجبين، الناس بدل ما كان عندي عزه يحصل فيه انكسار. اي حد يركب من فوق يحكمني مش قضيه، محمد علي الانجليزي ما هو كلهم ايه؟ واحد مش هتفهم. دي اللي بيسموها البني قبليه الاستعمار، ان انت اصلا عندك قبيله للخنوع، اي بني ادم هيطلع فوق ماشي شغال. خلاص؟ ويجي بعد كده يعمل ايه؟ هو التعليم، هو مين كان بيعلم الناس؟ الجامع الازهر. طب هو الجامع الازهر بيصرف على نفسه منين؟ هو واقف، طب الاوقاف دي من اللي وقفها؟ المسلمين. طب ليها قد ايه؟ 1000 سنه. ميزانيتها قد ايه؟ مهوله. يعني افرض محمد علي برضه مصيبه خدته وخدت الجيش بتاعه، مين اللي هيصرف على الاوقاف وطلبه العلم وبتاع؟ لا الوقف. طب هو الوقف ده بيدار ازاي؟ لا الوقف على شرط الوقف. يعني ايه؟ ليه هيئه اداريه من الناس متطوعين ما يسرقوش؟ لا ما يسرقوش. ليه؟ عليهم رقابه من نفسهم، هيئه مش من جوه الدوله وهكذا. خد ده في كل مجتمعات الدوله. طب الحرفيين، هو ليه الحرف ما كانش تندثر في وقتها؟ في شيخ للحرفيين يقول لك لا الحرفه لا مش حلوه. اعمل تدريب لناس وهات ناس تتعلم الحرفه دي، الفنانين يعملوا كده والصاغه يعملوا كده وهكذا وهكذا وهكذا. قيس على ده في كل حاجه. محمد علي عمل كل المؤسسات قويه جدا فوق وما

موجود اللي معاه فلاشه مش معاه فلاشه هنرفعها على الرابط ولكن ليس عذر ان نقول ما قالش خلاص ماشي يا ابو حميد حبيبي معاك فلاشه طيب احنا هنمشي ازاي المفروض لازم هنتكلم على القراءه السريعه الناس عارفه سرعه قرايتها قد ايه دلوقتي الاجابه في الغالب الناس ما بتعرفش الموضوع القراءه السريعه هندي ممكن ربع ساعة المرة الجاية عن القراءة السريعة المهارة بس في واجب عن القراءة السريعة المهارة كل الناس كله الناس تكتب كده الراجل حضراتكم واحد كل الناس تدخل على مركز القراءة السريعة في موقع مهاراتي يقيس سرعته شغال لا شغال كل الدبلومة لا مش الدبلومة تخش تدريب على طول في مركز القراءة السريعة بتخش تسجيل اسمك بتدخل على طول لسه في الدورة التأسيس اللي فاتت أصلي فأنا عارف الشغال فده واحد ده أول حاجة الناس كلها تعرف لنا سرعة القراية لأن ده الأستاذ محمد هيعمل لنا ورقة لطيفة كده هيتكتب فيها سرعة المحاضر سرعته في القراية في أول الدورة لأن أنا بقى براهن إن أي حد هتزيد سرعته على الأقل 200 كلمة في الدقيقة في آخر الدورة هو في الآخر في الغالب معظمكم محدش هيزيد عن 250 أو 275 كلمة في الدقيقة في الغالب ده معدل القراءة الطبيعي. آخر الدورة في الغالب معظمكم هيوصل 405 لو بيعمل واجب، مش بيعمل واجب اللي هو اغتيال كادر معرفي في ظروف غير غلط. فده أول حاجة. إيه المسار اللي إحنا هنبقى ماشيين فيه؟ ده خلاص إحنا خلصنا المقدمة هنتكلم عن القراءة السريعة، في حاجات هتبقى مقارنة، يعني إحنا هنبقى ماشيين هنتكلم إيه؟ اندونيسيا المسلمة، الهند المسلمة، افريقيا المسلمة، العالم العربي، تركيا، ايران، افريقيا، اسيا الوسطى. دي رقعة احنا هنغطي الامة على مستوى الجغرافي، وهنغطي الامة على مستوى التاريخ. واحنا بنتكلم هنقول كانت البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للامة شكلها ايه؟ ولما جه الاستعمار كان شكلها ايه؟ لما بيبقى حاكم مستبد كان بيبقى شكلها ايه؟ لما الحاكم بيبقى عادل او ربنا بينفخ صوته شوية بيبقى محترم بيبقى بيقرب ناحية ايه؟ ايه البنيه اللي احنا وقسناها من الاستعمار وليه ما اتغيرتش بين الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والتعليميه دول اللي هنركز عليهم قوي واحنا ماشيين خلاص ده المسار اللي احنا هنبقى ماشيين اخره خالص هنلم ده كله ونقول ان المسار ده كله مسار واحد في اخر محاضره اللي هي محاضره التوحيد التفسير ايه المسار اللي بيودي السكه دي سكه المثل المحترم ايه السكه اللي احنا ماشيين فيها اخر فتره والموضوع عشان كده مش راضي يتعدل في النص هندي لو على حسب الوقت اما محاضره عن لا دي تم ادماجها جوه الدوره محاضره عن اللغه العربيه ليه الاستعمار اي استعمار دخل مع كافه دياناته ولغاته اول حاجه وقف اللغه العربيه وعلم بلغته هو محاضره عن اللغه ومحاضره عن العلوم هل العلوم الغربيه والعلوم الاسلاميه محايده يعني واحد بيدرس اداره وهنا وبيدرس اداره هنا هل دول الاثنين واحد الاجابه في ناس بتقول ان العلوم محايده لا احنا هنقسمها خالص هنقول هندي مثال عن المعمار والفيزياء والوقت بنقول ان اداره الوقت لو هو الباحث مسلم مختلف والفيزياء مختلف والعمران مختلف يعني لو انا بتاع تخطيط عمراني زي اخونا محمد في بتاع تخطيط عمراني واضح هيصمم مدينه هيصممها ازاي؟ واضح كويس واضح يعني دي مش مدينه مسلمين واحد يقول لك ازاي؟ احنا اللي بندرس الهندسه مش بتاعت مسلمين بعد يقول لك ده عماره يا عم الحاج عماره بتوب وظلط وبتاع لا هي ظلط لا المسلم هو بيفكر حتى في التخطيط وفي الفيزياء وفي الفلك بيشوف الوضع مختلف الكلام ده يبطل حاليا نوع محل يعني نظر هنشوف ازاي هنتناوله لو احنا ماشيين دي الدوره كلها على بعضها لغايه في الاخر اسقاط على الواقع ايه المراجع اللي هنتحرك منها؟ بالترتيب اطلس حسين مؤنس أطلس الحضارة الإسلامية بتاع إسماعيل راجل فاروقي، العالم الإسلامي والاستعمار بتاع نور الجندي، فكر الإسلام المعاصر بتاع محمد البهي، استراتيجية الاستعمار والتحرير بتاع جامع حمدان، العالم الإسلامي المعاصر بتاع جامع حمدان، المدينة الإسلامية ده الراجل بيقول لك العمران بتاع المدينة الإسلامية كان شكله كده، المدينة الوضعية والمدينة اللي عملها الاستعمار كانت مختلفة، ليه؟ هيقول لك، الفرق الفلسفي هيقول لك، كتاب المدينة الإسلامية بتاع محمد عبد الستار عثمان، المجتمع العربي الإسلامي الحبيب الجناحاني ده قال لك إيه؟ قال لك حد يعرف البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بتاعت المجتمع الإسلامي التقليدي؟ لا، عمل دراسة عن المجتمع المغربي ومجتمع الراشدين. بيوريك البنية الإسلامية بيبقى شكلها إيه؟ على مستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. دكتور رفعت صلى الله عوض عمل إعجاز القرآن الكريم في مجالات العلوم الاجتماعية. القرآن بيحدد ضوابط ومعايير اجتماعية، لو المجتمع ما راعاش بيها، بيهلك وبيفسد اي مجتمع اي مجتمع، ما دام اللي عايشين فيه بني ادمين عايشين فيه بني ادمين. برضه ده من المراجع بتاعتنا، عماره الارض في الاسلام مقارنه بالشريعه بانظمه العمران الوضعيه بتاع جميع عبد القادر اكرم. ايه؟ كله موجود يا باشا. سهل تدفع فلوس يا محمد. ورق. خلاص جميل عبد القادر اكبر عامل مقارنه بين الشريعه والبنيان الوضعي، بيقول لك بص ده مسلمين بنوه، بص ده مسلمين مش بنوه، ايه الفرق الفلسفي اهو، الفرق في الوجه اهو، الفرق في البنيه الاجتماعيه اهو. ده من المراجع بتاعتنا اشكاليه التحيز بتاع في الفن والعماره بتاع المسيري. بص المنهج القراني بحث العلوم الطبيعيه، ايه الفرق بين المسلمين في الفيزياء والفلك والرياضه والطب والكيمياء والبيولوجي والصيدله وغير المسلمين. من المراجع عباقرة الحضارة العربية والإسلامية بتاع محمد غريب جودة، بيدي نماذج للعلماء القدامى كانوا بيفكروا ازاي. فرسان الثقافتين كل المعاصرين اللي اشتغلوا في العلوم الفيزياء والأدبية، اللغة والشرع وكيمياء، اللغة والشرع وفيزياء، اللغة والشرع والرياضيات، ازاي وهو مسلم انتج ايه؟ حاجة مختلفة معاصرين مش قدام. الإسلام على مفترق الطرق بتاع محمد أسد، والقيم في الظاهرة الاجتماعية بتاع مركز الحضارة، كتاب الثقة بتاع فوكوياما، الشبكات الإسلامية بتاع مريم كوك، والسياسة الشرعية في حالة غياب حكم الإسلام عن دار المسلمين، في رسالة الدكتوراه بتاعة أحمد محي الدين صالح للعراق. دي مراجع هنرجع لها، يعني أنا لو بإيدي لو بإيدي إيه الواجب؟ مركز قراءة سريعة، كل الناس تخش يقول لنا رفع، يقول لنا رفع. الواجب بتاع محمد طنطاوي انه يعمل لنا الشيء اللي فيه ارقام الاسم والسن والواجب والمستحب وسرعه القراءه في بدايه الدوره والغياب. خلاص ده عشان الناس تبقى ايه ماشيين. ليه احنا بنعمل كده؟ عشان تطلعوا بمنتج. وانا ربنا لما يحاسبنا اقول له بص الغياب والله انا يعني عشان انا مش هتحاسب اهو، هم اللي الواجب اديته واجب ولا ما ادتهوش، هم اللي ما عملوش. تمام. اثنين، كل الناس هتقرا مقال اسمه ده موجود على الانترنت، مقال اللي عايز ياخده على فلاشه دلوقتي موجود اسمه الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي، صراع الوظائف أم تكامل الأدوار. لا ده جديد ده. الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي. الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي، صراع في الوظائف أم تكامل في الأدوار. ده من بعد الدورتين اللي احنا اديناهم لقيت حد عامل مقال طويل شوية بس جيد جدا بيلخص معظم الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها بشكل جيد. فده وسرعتكم في القراءة السريعة. طيب. اللي كاتبه اهو. هو انت تكتبي ده على جوجل هيطلع لك المقال. لكن زيادة في التأكيد نقول اسم المؤلف. هو يعني اسمه لا مش جمال بنا. ده اعلان يا اخوانا، اعلان اعلان. ماشي اللي جاوبه. في الموقع اكيد بيعلنوا عن اي حاجه مصحه نفسيه. دكتور محمد همام. ايوه. من اظن اغادير مش اغادير، يعني هو في المغرب. محمد همام اسمه الدوله والمجتمع في التصور الاسلامي، صراع الوظائف تكامل الادوار. المقال غايه ممتاز ومراجع المقال ممتازه، يعني الراجل مالي ايده من اللي بيقوله، جيد جدا جيد جدا. عشان الناس بس ايه اللي احنا بنعمله يا اخوانا، احنا بنبني بناء نباتي للافكار. يعني انا ممكن اقول لكم اللي احنا عايزينه في اخر الدوره في محاضره على فكره، بس ده يبقى طرح معلوماتي. يعني انت ايوه دي معلومات احتمال صحه وغلط خطا، لكن واحنا بنبني المفهوم اللي هو ايه انت هتقلبه وانت ماشي، يعني اما تقتنع او ما تقتنعش، بس ايه لاسباب والعلل والامثله الجزئيه دي هنمشي مع الوقت، عايزه وقت. اللي احنا بنعمله ده بنقل المفاهيم. ايه اهميه قراءه الواجب بالترتيب؟ ان انت كل مره بتبني حته من المفهوم سنه، تسال اسئله حول المفهوم مره ومرتين ومن كذا جانب. طب الكلام ده غلط، طب صح، طب صح ليه، طب غلط ليه، طب هو غلط جزئي، طب هو صواب جزئي، طب مين قال الكلام ده، طب ثم رجعه، طب الناس توجهاتها ايه. هو ده فائده المفهوم، ان انت خلال 8 محاضرات من دلوقتي كميه مفاهيم هتضاف للخريطه المعرفيه بتاعتك، في كميه مفاهيم ممكن تتلغي، في حاجات احجامها ومواقعها هتختلف. هو ده المفروض يحصل في النهايه. لو انا خلاص بالمراجع بالعقوبات بالحاجات المستحب ده ناخد كتب معانا للاولاد برضه بتوع المعرفه يعني. شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.